كما قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الحديث الضعيف يدل على ذلك. كان طائفة جماعة صحيح: إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لو أفطرته لفسد حاله. فهو يعطيه بالحكمة سبحانه جل في أولاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيومية في ذلك كما قلنا لأنها تدل على كمال الغنى. قال: لا تأخذ سنة ولا نوم. هنا الأول أثبت صفات الكمال، فأتى بالصفات الثبوتية، وهذه الصفات الثبوتية جاءت ضمنا بإثبات الأسماء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا أنا أريد من طلبة علم الأبزاز يعطوني العلاقة أو السياق نفسه يثبت لنا فائدة عظيمة جدا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، العلاقة بينهم ده من المتاني الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا يحتاج شيء، هشام هو الذي تبيه. ممتاز هشام، ممتاز هشام، وحييك وأسعد بك. الإله لابد أن يكون له صفات إجابة صحيحة. هو طبعا أخو هنا هو يقول يعني الإجابة صحيحة، فلا نشف عليك. الحق هنا قال: وهو المعبود وحده المستحق للعبادة لكمال الصفات وكمال الذات سبحانه وتعالى. فلذلك قال وهو المتفرد بالوحدانية الأولى، وأيضا فيها إشعار وبيان لعلاقة الربوبية بالإلهية الملازمة. فإذا قلنا بأنه أو إفراد كمال الله جل وعلا العطاء المنع الإحياء الإماتة كمال الربوبية، يلزم من ذلك أن يفرض بالعبادة، لأنه عندما سط الباب وقال الله لا إله إلا هو، يعني الله والمعبود وحده لا تصرف عبادة إلا له. ثم قال: لأن له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة سبحانه وتعالى، وله كمال الربوبية وصفات الكمال والجلال والعظمة. صفة المتية، ثم بعد ذلك أتى بالصفات السلبية أيضا، ولأنه المتفرد بالعطاء والمنع، المتفرد بالخلق والإحياء والإماتة، المستحق لأن يفرض بالعبادة. قال: ولأن له الكمال، فنفع عنه كل النقص. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس، هو النوم الخفيف، والنوم هو ذكر الرأس. والحق بناه لما قال لا تأخذوا سنة ولا نوم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم، أثبت لك، بيّن لك الصفات السلبية كيف تعتقدها وكيف تكون. الصفات السلبية هو أن تنفي عن الله جل وعلا ما هو نقص، وتثبت له كمال الضد. أن تنفي عن الله جل وعلا ما هو نقص وتثبت له كمال الضد. فعند قول الله جل وعلا لا تأخذوا سنة ولا نوم، فإن سألت لما قلنا لإثبات كمال الضد هو كمال القيومية والحياة، لأن النوم نوم المستغرق موت. قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها ولكن لم تمت في منامها. فهنا قال بالقيومية بكمال الحياة، وأيضا السنة بكمال القيومية سبحانه وجل وعلا، أنه لا يحتاج نوم ولا شيء سبحانه وجل وعلا. فإذا هنا بين لنا الله جل وعلا أدب من الآداب المهمة جدا عند النفي الصفات عن الله تعالى، نفي صفات النقص، هو أنك إذا كنت تنفي فلا بد أن تثبت كمال الضد، لأن النفي المحض نقص لا كمال فيه. النفي المحض لا كمال فيه، والله جل وعلا له الكمال المطلق سبحانه وجل وعلا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقول. هنا هذا حديث مهم جدا، أيضا يبين لك مسألة السلب ذات النفس مع تعداد الكمالات، إثبات كمال الضد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقصد القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع عمل النهار قبل الليل، حجابه النار، في رواية حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، لهما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا سبحانه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنا هنا استعداد صفات الكمال لله جل في علاه مع نفي النقص عن الله. وهذا كما قلنا الصفات السلبية الأصل فيها إذا نفيت هذه الصفات لابد من الأدب أن تثبت كمال الضد، لأن النفي المحض لا كمال فيه، والكمال المطلق لله جل في علاه. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. فالملك لله جل في علاه. وهذا أيضا عدد لنا بعدما قال هو المستحق الإفرادي للعبادة، عدد لنا كمالات الربوبية، عدد لنا كمالات الربوبية له ما في السماوات والأرض، هو المالك الحق، المالك الحق سبحانه جل في علاه. ذلك يقول أنا الملك، أنا الملك يوم القيامة، أين الجبارون، أنا الملك، أين الملك، أين المتكبرون. وهذه فيها دلالة على كمال الملك لله جل في علاه. قوله قال لو مستعرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه أيضا فيها تتمة لشرح ما سبق. كيف والله لا إتقان العلم إلا بإتقان العقيدة، من لم يتقن العقيدة لا يتقن. ممتاز، هذه ربوبية مش هيك، هذه ربوبية. من سعيد جيد قول طيب لكن انت ليه ما كتبتش؟ طيب مش عارف كيف كان يكفي من نزيز فوتو ان يشفع عنده غير اذنه. الله اكبر، الحق. نعم جيد، اجابه جيد. محمد يقول محمد من؟ محمد فوزي. نعم. توحيد الولاية هم الشفاعة وأن لا تطلب إلا من الله، هو الحق أنه ينظر فيها نظر آخر. هو كمال ربوبية الله جل وعلا كأب أن يشفع أحد عنده إلا إذا أذن له، ما أحد له عند الله جل وعلا كلمة. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما تشفع بك على الله، ما تشفع الله عليك، قال أو تدري من الله، أو تدري من الله. فكمال الربوبية هنا في هذا الباب أنه لا شفيع عنده إلا بإذنه سبحانه جل وعلا، ولا يكون إلا برضاه، لأن الكون كله الكون كونه، والعبيد عبيده، والملك ملكه سبحانه وجل في علاه، يتصرف به كيفما شاء. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا رأينا بأن الله تعالى بين الشرط الأصيل في قبول الشفاعة. إذا هو هنا الآن لما يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أولا نفى الشفاعة وأثبت، يعني لا شفاعة إلا إذا أذن. ففيها دلالة واضحة جدا على إثبات الشفاعة وإثبات الشرط فيها، وهو الإذن للشافع بأن يشفع. والآيات الأخرى أثبتت الشرط الثاني، وقول هؤلاء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيكون الإذن أيضا وأيضا الرضا. وقد جمعهما في سورة النجم، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كان مسألة الشفاعة تكون على الإذن وعلى ذات الرضا. وهذه الشفاعة أيضا لها الحظ والنصيب الأفضل لنبينا صلى الله عليه وسلم كرامة له، بيانا على كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى، ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى، وأنه أكرم الرسل على الله جل في علاه. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا عدد صفات الكمال، يعني هنا أيضا نبين لك بأن المصنف هنا كان يعني دقيق النظر لما أتى بالآية، والآية فيها ما فيها من الكلام على الإثبات بالتعداد، التفصيل عند الإثبات، وعند نفي أجمل، عند نفي أجمل، ومع الإجمال إثبات كمال الضد، مع الإجمال إثبات كمال الضد. قال ويحيطون بشيء من علمه، ويحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والمعنى لأن العلم كل العلم لله جل وعلا، وسعة علم الله أنه أحاط بكل شيء علما، كما قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وجل جل في علاه. وايضا فان الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الغيب كله لله كما قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. والملائكه انفسهم عندما قال الله جل في علاه: انبئوني باسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. لذلك قال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. من طلب العلم واراده لا ياخذه الا من الله. فعليه ان يبتهل ويدعو الله جل في علاه حتى يرزق هذا العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لديه ويدعو الله تعالى ان يعلمه الله جل في علاه وان يهديه الى ما اختلف به من الحق ايش باذنه سبحانه جل في علاه. فحديث الخضر ظاهر جدا لما وقف على السفينه فوجد العصفوره على السفينه ينقر نقره في اليم او في البحر، فقال له لموسى: انا على علم علمنيه الله جل في علاه لا تعلمه، وانت على علم علمكه الله جل في علاه لا اعلمه، وعلمي وعلمك بالنسبه لعلم الله جل في علاه كهذا العصفور انما اخذ من البحر. وكل ذلك باذن الله، لا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه. وهذا نكر داخل نكر تفيد العموم والتاكيد على ذلك انهم لا يعلمون شيئا الا اذا علمهم الله سبحانه جل في علاه، والله يعلم الاوعيه التي تستوعب هذا العلم، والا فهذا القلوب اوعيه، فان كانت صالحه للعلم صب الله فيها العلم صبا، وان كانت القلوب فيها الدغل والحقد والحسد ليس فيها النقاء، لا يمكن ان تكون محلا للعلم، لا يمكن ان تكون محلا للعلم. قال: ولا يحصون شيئا من علمه الا بما شاء. وهذا اثبات المشيئه لله جل في علاه، وانها حاكمه وانها عامه. قال: وسع كرسيه السماوات والارض. وسع كرسيه السماوات والارض، بعض هؤلاء سواء تعلمون اهل البدع والضلال لا يزعمون الصفات، كل هذه الصفات يعني الجهميه والمعتزله وايضا الاشاعره يحرفونها، واما المعتزله والجهميه ينفونها. ولذلك قالوا: الكرسي هنا المقصود به العلم، وسع كرسيه السماوات والارض، قالوا علمه وسع السماوات والارض، ونسبوا ذلك لابن عباس بهتانا وزورا، مع مثل ما قلت ذلك صحيح الراجح لانه كرسي، وهو كرسي حقيقي قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الارض بالنسبه للكرسي كابره في فلات، وهذا من نص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل ابن عباس موقوفا، وان كان ابن عباس كان ياخذ اهل الكتاب لكن ليس بالاكثار، فلذلك هذا في حكم المرفوع عندما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم لا يقدر قدره الا الله. الكرسي موضع القدمين يعني قدمي الله جل في علاه. فانظر معنى ذلك الكرسي: السماوات والاراضين، المرام الشاسعه هذه باسرها كابره في فلات بالنسبه للكرسي، والكرسي موضع القدمين لان الله على عظمه الله سبحانه وجل في علاه، والعرش لا يقدر قدره الا الله جل في علاه، والله تعالى فوق العرش ويعلم ما انتم عليه، فهو كرسي حقيقي، والكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين. والكرسي قد وسع السماوات والأراضين دلالة على عظمة خلق الله جل وعلا. وكل ما ترى من إخبارك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم خلق الله فهو من باب أولى إخبار عن عظمة الله جل وعلا، فهو إخبار باللزوم، إخبار على عظمة الله جل في علاه. ده قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني ولا يثقله حفظهما سبحانه وجل في علاه، ولا يؤوده حفظهما ولا يثقله حفظهما، ولأنه جل في علاه على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا الخلق في خلق الله جل في علاه كلام ما بين الكاف والنون، كما قال الله تعالى: إنما يقولون شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهذه باهت يعني قاتلة للشيطان. قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم ختم الله تعالى ابتدأ بالتوحيد وختم بالعلو والعظمة. ما المناسبة بين صدر الآية وعجز الآية؟ هذا الذوق الفريد. نعم صحيح. صحيح جزيك الجنة. صحيح. مش ايه المناسبة بين صدر الآية وعجز الآية. ختم الآية وهو العلي العظيم. جيد جيد. سنشوف خلينا نشوف المناسبة للذين درسوا كتب الحديث العقيدة منشوف أخرتها معهم. جيد. هذه تكتب يا محمد. يقول التفرد مع الكمال. يقول من حتى مش يقول التفرد مع الكمال. يقول من كمال الصفات أن الإله الحق لابد أن يكون عظيما في صفاته عليا على خلقه في كل شيء. ممتاز. من ممتاز ممتاز ممتاز. أن الإله لا تفرد بصفات الكمال والعلو. وهذا صحيح. إجابات كلها متقاربة جيدة. وهذا فعلينا فيها مناسبة عظيمة جدا في هذا الباب. هذه أيضا فيها النصر من الشرك. يعني هذه ما أتى بها أحد ولا يأتي بها أحد. علي تعالى الله عن كل شرك سبحانه وتعالى. فهو الواحد الأحد تعالى عن شرك أي شرك حتى ولو كان من الشرك الأصغر. فيبين لك هنا علو الله جل وعلا. هذا العلو طبعا علو الله جل وعلا المطلق، علو القهر وعلو المكانه وعلو الشأن سبحانه وتعالى، علو الذات الله عالي على جميع خلقه. وهناك علو خاص وهو العلو على العرش، الرحمن على العرش استوى. وتعالى الله جل وعلا عن الشرك. قال الله جل وعلا: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غير تركته وشركه. نعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الشرك. لذلك الإمام الشافعي يقول: أقابل الله بكل ذنب خلى الشرك، ولا الشرك ليس فيه نجاة، خلى الشرك إلا الهوى بذنب دون الهوى. يعني لو كل ذنب أقابل به الله فلا أهون علي أن أقابله بالهوى. نعوذ بالله. من نفس السياق هو نفسه ممتدين، لكن هو لابد أن تفهم. أنا أقول لك انظر إما تذوق الصدر بالعجز فيها مسألة من الأهمية المكان. لما صدر التوحيد يقول لك وهو أعلى تعالى عن الشرك سبحانه وتعالى. لذلك جعل أعظم الثواب مع تكامل التوحيد. ولذلك أعلى الناس درجة هو من أكمل التوحيد. أعلى الناس درجة هو من أكمل التوحيد. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن ابن تيمية يقول وتمام الأمن والهداية على كمال التوحيد. فتعالى الله عن كل شرك. إذا قال والعلي، وهذا اسم أسماء الله تعالى تضمن صفة العلو، والله تعالى علي بذاته سبحانه وتعالى. فلله علو القهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم عدا. وعلو الشأن سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. وعلو الذات فإن الله عالي على كل خلق سبحانه وتعالى. ولما خلق العرش على عليه الرحمن على العرش استوى. هذا علو خاص، هذا علو خاص. قال وهو العلي العظيم العظم المطلقة لله جل في علاه. عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله سبحانه جل في علاه، عظيم في أقداره سبحانه جل في علاه. فالعظمة المطلقة لله. لذلك من نازع الله في العظمة فإنه يكون قد وقع في الكبيرة التي يمكن أن يقع فيها في الشرك وأخرج من المله، كالمتكبر الذي تكبر ونازع الله تعالى في صفة الكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه حافظ ولم يقربه شيطان حتى هذه فضل هذه الآية. فضل هذه الآية أن من قرأها لم يزل عليه حافظ من الله حافظ. وهذا أصله في حديث أن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان عاملا على الصدقة، فجاءه الجن فأخذ سرق تمرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسك أبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك البارحة؟ فقال لي: عندي عيال تركني. فتركته. قال: كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. وعاد إلى آخر هذا ثلاث. قال: كذبك وسيعود. فإلى المرة الثالثة قال له دعني وأقول لك شيئا. فقال له إذا خذت مرجعك فاقرأ آية الكرسي. فلا جاب عليك من الله حافظ بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أحب الله وحفظ الله جل وعلا في العبد المسلم بهذه الآية أن الشيطان يفر من ذكر الله جل في علاه، لا سيما وأنه بين صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. فالله جل في علاه يحفظ عباد المؤمنين كما قال الله جل في علاه سورة الرعد هو الذي يكلأكم على فرشكم. أيوة ليس ده معجبة المعنى، ده الحديث قل ما يكلأ قل ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني سبحان ربي العظيم. فلذلك السورة هذه أو الآية هذه من أعظم الآيات رفعا، فأن الإنسان قبل أن ينام لابد أن يقرأ مثل هذه الآية. قرأها كان عليه من الله حافظ، يحفظ الله جعل من الهوام، يحفظ الله من الجن من الإنس، من شياطين الجن وأيضا من شياطين الإنس، لأنها جمعت صفات الله جل في علا. نتوقف عند هذا. حديث من قراءة سورة الآيات الكرسية حسن الشيخ الألباني والحافظ حجر النووي حسن الحديث، يقول ليت رأي من الجنة إلا أن يموت.